بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. ننتقل إلى الدرس الآخر من كتاب القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونحن في المثال 65، يتعلق بآيات المعية. أجاب الشيخ وأطال النفس عند ذكره للمثالين 65، وسبب الإطالة أنه استطرد في ذكر أدلة العلو، ومع ذلك نبه إلى أمور، أنه 3 تنبيهات، ولهذا طال الكلام بعد قوله تتمة. ذكر انقسام الناس المعية وأشار إلى 3 تنبيهات، ولذلك طال الكلام في أو عند ذكر هذه الشبهة أو الشبهتين والجواب عنهما، وسنحاول قراءة ما تيسر إن شاء الله لنكمل الكلام عن بقية المسائل في هذا المثال 65. قال فيه رحمه الله قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. طيب، ما الذي يريده من أورد الآيتين؟ لا يستدل أو لا يريد الشيخ الآن هنا من يرى أن الآية تفيد أن الله في كل مكان، لا، ليس البحث معهم أصالة، البحث مع من يقول لا يجوز أن تسأل عن الله بأين، ويقول لك إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وليس في السماء وليس في كل مكان. طيب، ولماذا أورد هذه الآية؟ يريدها على طريقة الإلزام، يقول لك لو أخذت بظاهرها فالله في كل مكان، وأنت لا تأخذ بالظاهر، وإنما تقول هو معنا بعلمه وتأييده ونصره ونحو ذلك من المعاني. قال لك إذن هذا تأويل، وأنت تمنع التأويل، هذا مسك الإلزام. إذن أولت هنا فلتؤول في بقية النصوص، أو لا تعترض علينا فيما ذهبنا إليه من تأويل النصوص، هذا وجه الإلزام. الشيخ يقول: والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. يعني الشيخ ما سلم بأن هذا تأويل، يقول ما فيش تأويل، الكلام حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته، مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ طيب، هذه الأسئلة قدمها الشيخ ليبين الإجابة الصحيحة، وليبين أن إلزام الملزم ليس بلازم أصلا. والخلاصة قبل المواصلة، يمكن أن يقال الآتي: إن كلمة مع لا تستلزم المخالطة، فتستلزم المخالطة بالذات ليس بلازم، هي لمطلق المصاحبة، ثم بعد ذلك بحسب مواردها وسياقها. ثم أيضا لو قالوا هذا تأويل فقلنا فليكن، سموه تأويلا، لكن نقول لما لجأنا إلى هذا؟ شوف في الوجه الأول قلنا ليس بتأويل، لو سلمنا جدلا أنه تأويل فهل هو مثل تأويلكم الذي لا يبنى على شروط التأويل، أو هو تأويل سائغ مبني على شروطه؟ نقول هو من الثاني، أي أنه تأويل صحيح والذي قادنا إلى ذلك أن الله قد ذكر أنه فوق خلقه أجمعين. هذه مسألة لابد من التنبه لها. أخبرنا في أدلة تواترت ألفاظها ومعانيها قطعية لا شك في دلالتها أن الله فوق خلق أجمعين، وهذا يدل على أن تلك المعية المذكورة في بعض النصوص لابد أن يكون لها معنى آخر غير ما يتبادر لهذا المتكلم من أنه معنى بذاته داخل أرضه وسماواته. ثم أيضا يقال له وانتبه لأمر آخر، وهو أن هذه النصوص فيها ما يفيد معية العلم، فيها هذه الجوانب. فمثلا فيما ذكر من أمثلة من سورة الحديد ومن سورة ومن السورة الثانية أي الموضع الثاني، في الموضع الثاني قال الله جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم، فدل على أن السياق يتعلق بالعلم. وختمها بقوله إن الله بكل شيء عليم، بدأها بما يفيد العلم وختمها بما يفيد العلم، أيكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخره، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. لاحظ بدأها بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المراد من المعية هنا معية العلم. والآية الأولى التي ذكرها من سورة الحديد أيضا اقترن فيها ما يفيد معية العلم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لاحظ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم، وختمها بقوله والله بما تعملون بصير. إذن في سياق الآية ما يفيد المراد من المعية، مع ملاحظة ما سبق من قطعية النصوص ثبوتا ودلالة على أن الله فوق خلقه، وسيأتي ذكر بعضها لاحقا في تنبيهات الشيخ إن شاء الله. طيب، بعدما ذكر الشيخ سؤالين، الأول يقول هل يقال إن ظاهره أي ظاهر هذا الكلام وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، يعني هل تستطيع أن تقول في الآيتين وما يراد من المعية هل المقصود أن الله حل في أمكنة الناس واختلط معهم بذاته؟ هذا السؤال. أو يقال إن ظاهره أي ظاهر هذا الكلام وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معايير ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ لا بد أن يكون الثاني لا الأول. قال ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. شوف هذا التعليل، يقول الشيخ ولا ريب أن القول الأول، ما هو القول الأول؟ وهو أن يكون معنى المعية أن الله اختلط مع خلقه بذاته وحل في أمكنته. يقول لك هذا المعنى لا يمكن أن يفيده السياق، لا يقضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك بدل أن يعلل، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، لأنه يقول وهو أي الله معكم، ويقول إلا هو معهم فأضيفت إلى الله. قال وعندئذ فالله جل وعلا أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. إذا لا يمكن أن نفهم من هذه المعية أنها على المعنى الذي في السؤال الأول. قال ولأن المعية، هذا التعليل الثاني، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه أو بحسبه. طيب، إذا المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط الذي افترض في السؤال، ما هو لازم، وسيدلل الشيخ لذلك لاحقا، وسينقل كلاما لابن تيمية رحمه الله يفيد ذلك، ولكن من باب تقديم بعض الكلام فيمكن أن يذكر في هذا الموضع. لو قلت مثلا إن فلانا ممن له كلمة ومسؤولية فقال افعلوا كذا وكذا وأنا معكم، وأنا معكم، يفترض وزير هنا وفي الخرطوم، وخاطب جهة تعمل مشروعا لقنوات لحفر آبار للسدود إلى آخره، فقال اعملوا وأنا معكم، فهل نفهم من هذا أنه لما قال ذلك يريد أنه معهم بذاته؟ ليس كذلك. وهكذا في أمثلة ستأتي إن شاء الله. إذن المعية في اللغة وفي لغة القرآن، اللغة التي نزل بها القرآن، المعية لا تقتضي مخالطة بالذات، إنما تعني مطلق المصاحبة، ثم هي بعد ذلك حسب الموارد، قد تقتضي المخالطة، قد تقتضي إحاطة العلم والقدرة والسمع والبصر، وقد تزيد على ذلك بأنه معهم مؤيدا، أنه معهم مؤيدا. إذن بحسب موارده، لا يقال فيها دائما إنها للاختلاط نحو ذلك. طيب، قال وتفسير معية الله لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. إذن لاحظ التفسير الأول، لو قلت إنه مختلط مع خلقه بذاته حل في أمكنتهم، يقول لك هذا التفسير باطل، وجه بطلانه أنه مخالف لإجماع السلف، مخالف لإجماع السلف، ما نقل عن أحد من السلف هذا التفسير، بل يقول لك كانوا مجمعين على إنكاره. لو قرأت في تفسير ابن كثير ما يفيد هذا المنع، لأن من يقول إن المعية هنا معية ذاتية، أي أن الله مع خلقه بذاته ومعهم في أمكنتهم ونحو ذلك بذاته، هذه منع منها السلف، منع منها السلف. وقرأ كلام ابن كثير في أول في تفسير سورة الأنعام في أولها، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يقول إن السلف اختلفوا في تفسيرها بعدما اتفقوا على إنكار قول الجهمية القائلين بأن الله في كل مكان. شوف، اتفقوا على إنكار قول الجهمية القائلين بأن الله في كل مكان، لكن اختلفوا في توجيهها، ذكر توجيها واختار هو وجها ارتآه حسنا، أو عفوا نسبه إلى ابن جرير والكلام ابن كثير. الوجه الأول المقول عن أهل العلم أن الله هو المعبود الذي يعبده من في السماوات ومن في الأرض، لأن الاسم الله على ما اختار جماعة من تحكمه اللغة هو مأخوذ من الإله أي بمعنى المعبود. إذن وهو الله أي هو المعبود الذي يعبده من في السماوات ومن في الأرض. والآخر قال واختار ابن جرير الوقف على قوله في السماوات وهو الله في السماوات فوقف، ثم استأنف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعني إنما هو اختلاف في توجيه الآية بعد إجماعهم على إنكار قول من يقول إن الله في كل مكان. وبهذه المناسبة وسأواصل القراءة فيما بعد إن شاء الله، بهذه المناسبة قد تجد ناسا ممن ينتسبون في زماننا مقصود كل الأزمنة إلى الأشعرية ويقولون لك لا تعتقد علو الله وأنه فوق خلقه. طيب وما عقيدتك؟ يقول عقيدة أهل السنة أن الله في كل مكان. يا أخي هذه لا قال بها أهل السنة ولا قال بها الأشاعرة أصلا، حتى الأشاعرة لا يقولون بهذا الكلام. لو قرأت في كتب القوم يقولون إن الله لا يصب بمكان، ولا هو فوق العرش ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله. وآخر قال لا داخل العالم ولا خارجه. هذه المقالات الغريبة المنقولة عن الأشاعرة. حتى أذكر أنني في رسالة الماجستير وكنت أبحث عن الأشاعرة ونقلت النقلين من المواقف للإيجي ومن شروح أم البراهين، النقلان فيهما، قلت هذا لازمه إنكار وجود الله. فعلق الشيخ الفوزان بخطه بل هو صريح في الإنكار لولا أنهم يثبتونه صحيح. سان يقول لا داخل العالم ولا خارجه ماذا، بس هو فعلا في النهاية يقول أنا أثبت وجود الله عز وجل. يعني هذه ورطة من ورطات الأشاعرة. ومرة من المرات كنت أتكلم مع بعض الطلاب في بعض الدروس قلت لو ذهب أشعري في حلقات وأركان النقاش في الجامعات وجد أفرادا من الملاحدة الذين ينكرون وجود الله فقال أمامهم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه لفرح الملحد بذلك. صحيح الملحد يقول إذن أنا وأنت بقينا سوا الفرق يعني، بس هو يصرح يقول لا يوجد وأنت تقول لا داخل العالم ولا خارجه، يقول لك الفرق بيننا وبينكم شنو. فقلت هذا فقال لي بعض الطلبة كانت قبل سنين وقد قيل هذا في بعض الجامعات هنا، مرة فعد أشعر يظن مش السلط وقال هذا الكلام، فقال له واحد شيوعي الفرق بيننا وبينك شنو يعني. هذا شيوعي يقول أنا أنكر وجوده وأنت بتقول له داخل العالم ولا خارجه. على كل حال أحببت أن ألمح إلى هذه لمعرفة غرائب الكلام التي لا تستساغ ولا تقبل عقلا ولا فطرة ولا شرعا، مع التنبيه إلى عبارة يقولها كثير من العوام وهي إن الله في كل مكان. هذه ما يقول بها الأشعرية، انتبهوا. يعني لو جاء واحد قال لك إحنا الأشعرية نقول كذا وكذا فالأشعر يقولون بذلك، بل يقولون بكفر من يقول ذلك. الأشاعرة يصرحون بكفر من يقول إن الله في كل مكان. فعرفوا يا جماعة هذه المسائل، لكن أظنها نزعة من ابن عربي النكرة، مش ابن عربي ابن العربي المعرفة، ابن عربي ابن عربي الطائي الأندلسي الذي ينتسب إليه جماعات من المتصوفة، هذا زعيم الاتحادية مثله قد يقول هذا الكلام. ولكن الأشاعرة وحتى الصوفية الذي يعتقد الأشعرية لا يقول هذا الكلام يا أخوان، بل أقول لكم الصوفية الذين هم على طريقة أهل السنة صرحوا بأن الله فوق خلقه أجمعين. من الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ معروف لا معروف، صرح في كتاب الغنية بأن الله فوق خلقه مستمع على عرشه. وقبله أبو عبد الله بن خفيف الصوفي صرح بعقيدة سلف الأمة